بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب صفة الجنة. قال رحمه الله حدثنا واسل بن عبد الأعلى عبد الله بن سعيد علي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نار في الجنة أفداه من ذهب مجراه على الياقوت والدر تربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من السيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في صفة الجنة, ونحن في الزهد, وصفة الجنة وصفة النار تقدم, والعذاب والحشر وغيره, والآن يصف لنا الجنة ويصف الكوثر. يقول رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى, واصل بن عبد الأعلى عبد الله بن سعيد, عبد الله بن سعيد وعلي بن المنذر, وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل, محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب, عطاء بن السائب قال عن محارب بن دثار, عن محارب بن دثار قال حدثنا ابن عمر, ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكوثر نعم نهر في الجنة أفداه من ذهب. الكوثر نهر في الجنة, يقول الله تعالى وتقدس إن أعطيناك الكوثر منا من رب العالمين على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام, إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. صلي ربك يعني لا تشرك, الصلوات لازم تصليها لا تتركها الإنسان. فصلي لربك ولا تشرك في الذبح, تذبح لغير الله. فصلي لربك, أدي الصلوات كاملة مؤقتة أنت وجماعتك بأوقاتها, أدي الصلوات بأوقاتها ولا تشرك بالله, وانحر لرب العالمين لا تنحر لغيره, لا تذبع لغيره ولا تنذر لغيره ولا تدعو غيره تعالى وتقدس. إن أعطيناك الكوثر منا وفضل وكرم من رب العالمين على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام, فصلي لربك وانحر, إن شانئك هو الأبتر. يعني سهل بن سهيل العاص بن العاص السامي, العاص بن أبي العاص السامي هو الذي قال هذا أبتر ما له أولاد ولا كل ما جاءه يموتون, وأبتر يعني ما له أذرين. قال لي يشناك ويسبك هو الأبتر, هو اللي ما له أولاد, أمات الله ذرية كلهم ما عدا عمرو بن عاص فقط, والباقين ماتوا كلهم. الشاهد يقول ربنا تعالى وتقدس منة وفضل, إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر, إن شانئك هو الأبتر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الكوثر هذا يصفه لنا, لما نزلت الآية يصفه للصحابة رضي الله عنهم, إن الكوثر كوثر نهر في الجنة. الكوثر هو غير الحوض, الحوض كما قلنا في الحشر, الحوض في الموقف, الحوض عليه الصلاة والسلام على الكرسي في المحشر حينما ينزل الباري تعالى وتقدس لفصل الخطاب نزولا يليق بجلاله وعظمته هناك في المحشر. الحوض اللي يجلس عليه الرسول على الكرسي فيه هذاك في المحشر, أما الكوثر فهو في الجنة. قال الكوثر هو نهر في الجنة حافتاه من اللؤلؤ من الذهب الأحمر وشربته أطيب من المسك, وريحته تربته أطيب من المسك, وماءه أحلى من العسل نعم, وأشد بياضا من الثلج, وأشد بياضا من الثلج, يعني أنه صفاته صفات الجنة, لأنه بوسط الجنة يجري من الجنة, يجري من وسط الجنة الكوثر, وهو غير الحوض. الحوض من شرب منه لم يظمأ أبدا كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا أبو عمر الضرير قال دثنا عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ولا يقطعها, واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عمر الضرير, أبو عمر الضرير قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان, عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمرو, محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها, اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يقال إنها سدرة المنتهى الذي انتهى إليها جبريل وجلس عندها. جبريل لما وصل شجرة المنتهى عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلى هذه الشجرة انتفض وصارت خلقته التي خلقه الله 600 جناح, 600 جناح فوق. الرسول أمر بالصدوع بالصعود، الرسول عليه الصلاة يوم الإسراء ليلة الإسراء أمر بالصعود بالطلوع إلى الله تعالى وتقدس. يقول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه طلع عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان يسمع سرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ درة عند رب العالمين لا يلمسها أحد ولا يدني منها أحد. الملائكة تكتب، وسمع صرير أقلام الملائكة تكتب ما يقدره الله في اليوم والليلة، تكتب الملائكة ما يقدره الله في اليوم والليلة من هذه الدرة اللي هي اللوح المحفوظ عند العرش عند رب العالمين، عند العرش عنده على العرش عنده هذه الدرة على العرش، ولا يمسه لا ملائكة ولا غير ملائكة. إذن فلا يمسه للمطهرون، هو كتابنا اللي بين يدينا، كتاب الله الذي بين يدينا. وسيأتينا في الموطأ أن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. سأتينا في الموطأ إن شاء الله. وربنا يقول لا يمسه إلا المطهرون، هذا هو الكتاب اللي بين يدينا، لا يمكن أن يمسه جنب ولا يمسه حائض ولا يمسه محدث حدث الأصغر. الوصف اللي قام به بالبدن لا يمسه من وصف به، من كان من لبس الوصف هذا من وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف والمصحف، فالذي يلبس هذا الوصف المعنوي لا يمكن أن يمس القرآن لا يمكن. أما الحائض والنفساء والجنوب فلا يجوز لهم أن يقرأوا حتى على غير حتى على صدره لا يمكن يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز لحائض ولا لجنوب أن يقرأوا القرآن. وعهد الصحابة رضي الله عنهم ما في مصاحف ما بيمسكونها، إنما هي بصدور الرجال، فيقول لا يقرأ حتى على صدره ما يمكن يقرأ، الجنوب والحائض ما يمكن يقرأ القرآن حتى على صدره حتى غيب، الجنوب والحائض لا يمكن يقرؤون القرآن حتى غيبا لا يمكن. والسؤال هنا إذا كانت مدرسة أو كان جنبه مدرس فإنه لا يلمس القرآن ولا يقرأه ولا يقرأه، إنما يأتي بأحد الطلبة أو الطالبات يخليه يقرأه هو وهو يطالع من بعيد، يطالع على القرآن بعيد عن الغلط أو عن التشويه إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن أبي بن أبي العشرين قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد أو فيها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتودع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا هادره الله عز وجل مهادرة، حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا، يذكره بعد قدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول فبلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشية سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال فنأتي سوقا قد هفت به الملائكة فيما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الأذان ولم يقدر على القلوب. قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها شيء ولا اشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأذن أن يحزن فيها. قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه، فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. يقول ابن ماجه رحمه الله في وصف الجنة حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب. عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام قال حدثنا حسان بن عطية. حسان بن عطية قال سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله يجمع بيني وبينك في صوف الجنة. يقول سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة، وتعرفون أن سعيد تحته بنت أبي هريرة. سعيد بن المسيب أجمعت علماء الأمة أن مراسيله صحيحة. ليش؟ كل مراسيله مع مراسيل الناس تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى بحث، وتحتاج إلى كذا، لكن سعيد بن المسيب ما يحتاج لأنه عن أبي هريرة مباشرة، إنما أخفى أحاديث أبي هريرة لأن الناس قالوا كأكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، وبعضها فيه أشياء تسب الملوك وتسب الخلفاء، يقول يطلع قالها شببة من بني كذا، شببة بعدي يطلعون على كرسي، شببة أمثالهم كأمثال كذا، يعني في سب أحاديث حفظها أبو هريرة رضي الله عنه وأخفاها عن الناس. يقول لو لبينتها لقطع ما فيه عيناية، لو بينتها للناس وحدثت الناس بها لقطع رأسي. هذا كلام أبو هريرة وهو صادق، لأن فيه سب للخلفاء اللي يأتون بعد الرسول ملكا عظوظا. الخلافة 40 سنة ثم يأتي بعد ذلك ملكا عظوظا يعظ الناس، يعني يمس الناس ويمسهم في أرزاقهم وفي حالاتهم وفي بيعهم وشرائهم، يمسهم عظوظ. فإذا فلو بينه أبو هريرة ربما آذاه بني أمية مثلا أو آذاه بني العباس، هو في عهد بني أمية مات عليه الصلاة رضي الله عنه أبو هريرة. الشاهد أن سعيد بن سعيد سعيد أبو سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب تحته بنت أبي هريرة، ويروي الأحاديث كلها مشافهة عن أبي هريرة، وما أخفاه أو أرسله فإنه صحيح لأنه عن أبو زوجته أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة أخفى شيء وسعيد بن المسيب أخفى شيء، كل خوفا على أن الخلفاء لا تقوم عليهم وتنفر بهم أو تأذيهم أو تعاقبهم أو شيء من هذا. فيقول أبو هريرة لسعيد بن المسيب الله اجمعني وإياك بسوق الجنة. قال سبحان الله، هل الجنة سوق؟ قال حدثني، انظر عاد أول الحديث، قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أخبرني الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وكل عرف منزلته، اللي فوق واللي بالوسط واللي تحت، كل عرف منزلته على قدر الأعمال، على قدر أعمالك الصالحة الإنسان يعطيك الله منزلتك في الجنة على قدر ما عملت من الصالحات. كثر من الصالحات في الدنيا ترقى منازل العليين، وقلل تسير من الوسط، قلل أكثر تسير ما يعمل أدنى وليس فيهم أدنى. فالشاهد يقول نعم إن فيه سوق، حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن في الجنة لسوق إلى آخره. نعم. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يؤذن لهم في الاجتماع يوم الجمعة في واد أفيح، هو السوق واد أفيح. يقول ابن القيم رحمه الله سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تعطي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم فيبايع عن هذا ببخس مؤجل. كأنك لا تدري، ما تدري، كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم. إنسان ما تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري فهي مصيبة، ما تدري إن فيه جنة وفيه نار وفيه كذا، وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الشاهد يقولنا الجنة يوم الجمعة، كل يوم جمعة يجتمعون عند ربهم تعالى وتقدس ويتجلى عليهم ويخاطبهم ويخاطبونه، وبعدما ينتهي الخطاب بينه وبين ربهم ويتكلمون مع ربهم وينظرون إليه، لكن نظر غير إدراك، نظر غير إدراك، كان نظر الشمس، ننظر حنا للشمس لكن ما ندركها، ما ندري هي من حجارة ولا من لول ولا من مرجان، ما ندري من أي شيء، ننظر الشمس ولكننا ما ندركها. فينظرون إلى ربهم بدون إدراك، نظرا بدون إدراك، ينظر إلى وجهه تعالى وتقدس لكن بدون إدراك، ننظر إلى وجهه نحن وأنتم إن شاء الله، لكن بدون إدراك ننظر إلى الوجه، نور يتلألأ فالشاهد أنهم إذا دخلوا الجنة وعرفوا منازلهم كل يوم الجمعة يتزاورون ويأتون إلى هذا الوادي أو إلى الوادي الأفيع ثم نعم. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال نعم هل تتمارون في الجنة؟ يقول أبو هريرة فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا في الآخرة؟ قال نعم الآخرة نعم يرى، أما في الدنيا فلا يراه أحد، لكن في الآخرة ولينكر رؤية الباري في الآخرة لا يرى، ينكر أن الله يرى في الآخرة فإن الله يحرمه من رؤيته، ينكر هذا يحرمه الله من رؤيته. أن نرى ربنا يا رسول الله في الآخرة؟ قال نعم نراه في الآخرة. والتضامون في رؤية الشمس؟ قال لا، نتزاحم، تزاحم الأمم في رؤية الشمس، الشمس وحدها يشوفها لحالها، لكن أمم الأرض بكاملهم يشوفون هذه الشمس بدون تزاحم وبدون تضامن بدون شيء، هكذا رؤية رب العالمين ولله المثل الأعلى، يراه المؤمنون بدون تزاحم ولا شيء، يرون وجهه حتى حاله وتقدس حينما يبدي وجهه لهم ويكلمهم يرونه بدون تزاحم ولا تضاد ولا شيء، لكن بدون إدراك نرى وجهه بدون إدراك، كما يرى الناس الشمس ولله المثل الأعلى. الشمس حين نراها جميع ما على وجه الأرض يشوف الشمس ما يتزاحمون ولا شيء، الشمس تشاف من بعد ومن قرب يشوفها كل من على وجه الأرض، فلا تزاحم حينئذ. قال هل ترون الشمس؟ تضامون في رؤية الشمس أو رؤية؟ قال لا. قال كذلك رؤية الله تعالى وتقدس ولله المثل الأعلى، ترونه بدون إدراك وبدون تزاحم ولا تضارب، كل إنسان يراه وهو في مكانه. نعم. ولا يرى في ذلك المجلس حاضره الله عز وجل محاضرة، حتى إنه يقول لذلك ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا شبول حينما. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل. ولا يبقى في ذلك المجلس إلى جاء إلى الله تعالى يزوره يوم الجمعة، ما يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله، يعني كلمه الله مباشرة، كلمه الله بدون واسطة مباشرة تعالى وتقدس، ويذكره بأشياء عملها في الدنيا. يا فلان ألم تذكر يوم تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل؟ بلى يا ربي، لكن تغفرت. قال نعم، دخلت برحمتي وسعة رحمتي أدخلتك مكانك الذي أنت فيه، يعني ندخل الجنة برحمة الله لا بأعمالنا، نحن نعمل لو نعمل الليل والنهار ما استحقينا دخول الجنة، لكن نستحقها برحمة الله، نحن أمرنا أن نعمل والدخول برحمة الله تعالى وتقدس لا بأعمالنا، لكن العمل نعمل، أمرنا أن نعمل، لكن الدخول في الجنة والتبوأ فيها وبلوغ المنازل العالية برحمة الله تعالى وتقدس وفضله وسعة رحمته. نعم. قال فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم، فبينما هم جلوس عند رب العالمين غشيتهم سحابة فامطرت عليهم مطرا أحسن طيب، أحسن ما رأوا من الطيب أو ما شموا من الطيب، سحابة امطرت عليهم مطر أحسن ما شموا من الطيب. قوموا إلى ما عندكم، يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما شئتم، قال فتناتي سوقا قد كفت به الملائكة. نقول لكن هم هنا في الجلوس هنا جالسين، بعضهم على كراسي وبعضهم على منابر وبعضهم على سرر وبعضهم على كثبان من المسك، أدناهم على كثبان من المسك ولا يفسيهم دني، لكن انظر المنازل، بعضهم على سرر من اللؤلؤ أو من الذهب الأحمر، وبعضهم على سرر من الفضة، وبعضهم على سرر من اللؤلؤ والمرجان، وبعضهم على كذا، وبعضهم على كذا، وبعضهم على كثبان من المسك، كثبان من المسك، وهذا يعني أدناهم وليس فيهم دليل، لكن هؤلاء حسب منازلهم يجلسون الناس على الكراسي في هذا المكان على حسب منازلهم، بعدما يتحاضرون مع رب العالمين ويكلمهم ويكلمونه ويناقشهم ويناقشونه، يقول قوموا إلى السوق التي أعددت لكم. هذا السوق يجتمع فيه هذا العالم كله اللي في الجنة، كلهم يجتمعون فيه ويتعارفون ويسلم بعضهم على بعض ويحمدون ربهم على ما وصلوا إليه. هذا السوق فيه ما لا عين رأت أيضا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع في شيء ولا يشترى. يقول ليس يباع في هذا الشيء ولا يشترى، لأنه ليس في الدنيا، انتهى البيع المشترى في الدنيا، أما هنا فيحمل إلى السوق كل ما اشتهيت الإنسان، كل ما اشتهيت، تشتهي شيء تجيك إلى حدك، تشتهي تفاحة تجيك وتصير في فمك، تشتهي رمانة تشتهي كذا، كل ما اشتهى الإنسان جاءه ما اشتهاه بدون أن يمس شيء بيديه. نعم. قال وفي ذلك السوق يلقى بعض أهل الجنة بعضهم بعدا فيقبل الرجل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعض ويتعارفون ويتساءلون عما صاروا إليه من النعيم ويحمدون الله ويسبحون ويهللون ويتعارفون الناس اللي فوق واللي تحت واللي بالوسط، يتعارفون في هذا السوق ويسلم بعضهم على بعض ويتحدثون إلى آخره. قال فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثي حتى يتسلل عليه. عاد بعضهم يرى عليه من اللباس ما لا عين رأت ولا أذن سمع. بعض أهل الجنة اللي أنزلوا منازل عالية يرى عليه الناس الثانيين ما لا يحصر على كل. فقد يوجد حزن من اللي ما عليه اللباس ما يتفارقان إلا ألبس مثل اللباس اللي على هذا، لأن الجنة ما فيها حزن. الجنة ما فيها حزن ولا فيها حزن ولا فيها شيء، ما فيها حزن. يلبس مثل لباس الراجل، الراجل هذا اللي جاك اللي منزلته عالية وعليه ألبسة ما كانت على غيره، يجي هذا يتكلم هو وياه، بينما هو يتكلم هو وياه وهو يشوف الراجل لابس الألبسة ما كان يختر بها، ما تتفارقان حتى يكسى مثل لباس اللي يتحدثه، لأن الجنة ليس فيها حزن. انظر كرم الله تعالى تقدس وجوده على عباده، الجنة لا حسد فيها. يلا اعطوه الحلل، البسوا من الحلل مثل ما على هذا الشخص، فيلبس من الحلل مثل ما على صاحب اللي تخطبه إياه. نعم. قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقولنا مرحبا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينصرفون إلى منازلهم فتلقاهم أزواجهم من الحور العين، فيقولنا لقد زدت جمالا يا فلان. تلقاه زوجته من بني آدم أو من الحور، فتلقاه زوجته فتقال ما شاء الله لقد زدت جمالا، لقد أتينا ربنا وجلسنا ربنا وتكلمنا مع ربنا. لا شك أن اللي يكلم ربه يزيد جمال، لا شك في هذا. والسؤال هنا، هل النساء يعطيهم ما ربهم؟ تقول نعم يعطيهم الله مثل ما يعطي بني آدم، لكن الذكور يجتمعون في الوادي وحدهم والنساء تجتمع لحالهم، ويعطيهم الله ما أرادوا. النساء أهل الدنيا إذا وصلت إلى الجنة من أهل الدنيا أعطاها ما تريد، أعطاها ربها ما تريد. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن خالد الأزرق بن مروان الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 72 من الحور العين، و70 من ميراثه من أهل النار، ما منهن واحدة إلا ولا قبل شيء وله ذكر لا ينسني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن خالد، هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد، خالد بن يزيد عن أبيه يزيد، عن أبيه يزيد قال عن خالد بن معدان، عن خالد بن معدان قال عن أبي أمامة، عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الله الجنة إلا زوجه الله. ما ترون السند هنا فيه السند هنا اللي قرينا الآن فيه هشاشة شوية، يعني اللي يأتينا فيما بعد الظاهر أنه مدرج أو أنه لا حقيقة له، لأن اللي في الصحيحين غير ما هنا، اللي في الصحيحين غير ما هنا. يقول ابن ماجه لما وصل إلى أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من أحد يدخل الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72. انظر ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله تعالى وتقدس 72 من الحور العين واثنتان من بني آدم، هكذا 72 من الحور العين واثنتان من الحور العين وسبعين من بنات آدم يزوجه الله. هذا مقلوب. الصحيح الذي في الصحيحين أن الله تعالى وتقدس يعطيه زوجتين من بني آدم، يعطيه 70 من الحور العين. هذا الصحيح اللي في الصحيحين أن الله يعطي الآدمي 2 من بني آدم من بنات آدم من اللي دخلنا الجنة 2، ويعطيه 70 من الحور العين. الحور العين 70 لأنها مثل الممالك في الدنيا، الحور العين هبة من الله تعالى وتقدس، وأما الزوجات فهي كرامة يكرمها الله برجل من أهل الجنة دخل الجنة وصال له منازل، يعطيها الله 2 من بنات آدم ويعطيها الله 70 من الحور العين. هذا اللي في الصحيحين. أما اللي هنا هو كأنه مقلوب منقلب الحديث، لأن السند كله هش، السند كله هش. نعم. قال هشام بن خالد من ميراثه من أهل النار، يعني رجالا دخلوا النار. يقول هذا من ميراثه من أهل النار، يعني يعطى الزوجتين من ميراثه من أهل النار، يعني أنه من نساء أهل النار دخلوا النار ودخلنا الجنة هن فيعطونا من أهل الجنة. لكن الكلام هذا كله كما ترى السند كله ما له قيمة. نعم. ورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون، ورث أهل الجنة نساءهم كما ورثوا امرأة فرعون آسية بنت مزاحم دخلت الجنة عاد يزوجها الله ما شاء. بعض الناس كاتب في بعض الكتب آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران تزوجها أن الرسول عليه من قال هذا وبأي حديث جاء وبأي كتاب رأيتموه؟ أجب بعض الكتب هنا مؤلف بعض المتحذلقة أوه آسية بنت مزاحم تزوجها الرسول في الجنة مريم بنت عمران تزوجها الرسول، ما سمعنا بهذا شيء ولا رأينا في حديث هذا ولا رأينا شيء. فإن كان شيء هذا جديد فهو على اللي قاله، الجديد على اللي قاله. أما الرسول تزوج مريم وتزوج يحتاج إلى حديث، يحتاج إلى أحاديث صحيحة، ما وجدنا حديث صحيح أن الرسول زوجاته التسع، نعم زوجاته عليه الصلاة التسع نعم، ولا تزوج غيرهن الله أعلم، تزوج مريم تزوج آسيا الله أعلم. أما زوجاته التسع فنعم، زوجاته في الدنيا هي زوجاته في الآخرة، وما عداهن فيحتاج إلى دليل، ما رأينا دليل لمريم ولا آسيا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما اشتهي. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام عن أبي هشام الدستواء قال حدثنا عامر الأحول، عامر الأحول قال عن أبي الصديق الناجي، عن أبي الصديق الناجي قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أهل الجنة من بني آدم إذا اشتهى الولد، ابن آدم يشتهي يتمنى على الله ويدلع على ربه تعالى وتقدس صاحب الكرم والجود، يدلعون على ربهم: يا ربي أنا اشتهيت ولد. يأتيها الولد بلحظة بدون حمل وفطام شيء، تحمل به المرأة ثم تضعه ثم ينظر إليه بلحظة بدون ألم بدون شيء بدون دم وبدون حاجة، في الحال تحمل وتضع الولد ويأخذه يحببه يخممه يصير ولد له إذا اشتهى الولد. ابن آدم يتدلى على رب تعالى صاحب الكرم والجود والفضل والمنة: يا ربي أبي ولد، أنا بالجنة لكن أعطني ولد يا ربي سبحانه. تبي ولد بلحظة يجيك الولد، حتحمل المرأة اللي هو زوجته تحمل في الحال ثم تضع في الحال ثم يأخذ الولد بقلبه بين يديه في الحال من أولاد الجنة من أطفال أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر للنار خروجا منها وآخر للجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقال له ذهب وادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليها أنها ملاء فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملاء، فيقول الله ذهب وادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليها أنها ملاء فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملاء، فيقول الله سبحانه اذهب ادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليها أنها ملاء فيرجع فيقول: يا رب إنها ملاء، فيقول الله اذهب ادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقال: هذا أدنى للجنة منزلا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا منصور، منصور بن معتمر قال عن إبراهيم، عن إبراهيم النخعي قال عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بآخر من يدخل، من يخرج من النار ويدخل الجنة، يعني ناس يدخلون النار ويطلعون ثم يدخلون ويطلعون ثم يدخل ناس ويطلعون، لكن هذا آخر من يخرج من النار، ما عاد بقي في النار أحد إلا هذا، وهذا آخر من يدخل الجنة. انظر منزلته حينما طلع من النار ونجي من النار، انظر منزلته ماذا قال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فيقال له ذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه. قالوا له ذهب فادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيذهب إليها فيجدها ملأة، يخيل إليها أنها ملأة، فيقول: يا ربي ملأة مليانة، وين أدخل؟ ما لي مكان. ثم يرجع فيقال: ادخل الجنة، فيأتيها فيجدها ملأة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الثالثة أو الرابعة: نعم الرابعة، فيقول: إذا فضل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال. يقول له الرب تعالى وتقدس في الرابعة: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثال الدنيا. وش الدنيا؟ ما لها قيمة، لك عشر أمثال الدنيا من النعيم المقيم في الجنة. فيقول: نعم. أتسخر بي أو أضحك بي؟ فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الرب العظيم؟ قال: لا، ما أسخر لك بل برحمتي ما أسخر منك. نعم. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت. يقول ولقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك عجبا من كلام رب العالمين لعبده هذا الضعيف المسكين اللي أعطاه الله أمثال الدنيا 10 مرات أو أكثر أو أقل وهو يضحك به ويضحك رب العالمين تعالى أمامه. إذا رب لقيت ربك وهو يضحك فأبشر، إذا لقيت ربك وهو راضي فأبشر. فالشاهد أنه أعطاه أمثال الدنيا 10 مرات أو أكثر من 10 مرات يدخل الجنة، هذا آخر من يدخل الجنة. يقول رأيت الرسول يضحك حتى بدت نواجذه من الشخص هذا الذي أسى كان حزينا وكان ما يدري حزينا ما يدري يدخل وما يدخل، لكن أدخله الله الجنة برحمته وسعة رحمته وجوده وكرمه على عباده الضعفاء المساكين، أدخله الجنة وأعطاه أحسن من الدنيا 10 مرات أو أكثر من ذلك. نعم. فكان يقال هذا أدنى للجنة منزلا، ويكان يقال إن هذا أدنى وليس فيهم دني، إن هذا أدنى أهل الجنة منزلا، يعطيه مثل الدنيا 10 مرات أو أكثر من ذلك، مثل الدنيا 10 مرات يعطيه ملك عظيم. نعم. قال رحمه الله دثنا الناد بن سري ولا دثنا أبو الأحوس عن أبي إسحاق عن زيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخلوا الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار. قال نعم. من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخلوا الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام من سأل الجنة 3 مرات تقول اللهم اني اسألك الجنة يا ربي، اللهم اني اسألك الجنة، اللهم اني اسألك الجنة يا ربي، لكن موحد توحيد سليم وعقيدة صحيحة سليمة ولا أشرك بربك شيء، وتشهد أن لا إله إلا الله وتعرف معاني لا إله إلا الله، وتشهد أن محمد رسول الله تعرف معنى شهادة أن محمد رسول الله تعرف هذا كله، ومشيت على الطريق اللي مثل الشمس ما في غبرة ولا في ظلام ولا شيء حتى وصلت إلى ربك، هذه المنزلة تبقاها. من سأل الجنة تعالى من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنة يا ربي أدخله لإبه أدخله عندي، ومن سأل سجارة من النار 3 مرات قالت النار يا ربي أجره مني أجره مني لا يدخلني. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في آخر كتابه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، وذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا له منزلان، ما منكم من أحد إلا له منزلان. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم ووصل قبره فتح له منزله في الجنة أو فتح له منزلته في النار، هذا كتصديق لهذا الحديث. فالحديث هنا يقول ما منكم من أحد إلا له منزلتان، منزلة في الجنة ومنزلة في النار، فيرى منزلته في النار أبدله الله بها في الجنة، ويرى منزلته في الجنة أبدله الله بها في النار، فهم يرثون أهل الجنة يأخذون منازل أهل النار ينزلون. لكن الحديث هذا ما أعتقد لصحته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن لا يدخل الجنة ما هناك. نعم أنه يرى أنك لو كنت كافر هذا منزلتك، لكن أنت الآن مسلم، كذلك الكافر لو كنت مسلم هذه هذا في القبر يرى هذا الأبواب في القبر. فالمسلم المؤمن إذا مات على الإسلام يرى منزلته في النار، يقول إن الله أجارك من النار فلان، شوف لو أنك كافر هذا منزلتك من النار، لكن الله فتح لك وأبدلك بالجنة ويفتح له باب في الجنة. أما الكافر يفتح له باب في الجنة ويقول لو كنت مؤمن لو كنت مسلم هذا منزلتك، لكنك كافر ومتكافر فأنت الآن في النار. هذا ورد في القبر يرى هذا وهذا في القبر، أما عند أنهم يرثون منازلهم يجوز الله أعلم. نعم. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلته، فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلته من الجنة، يعني ما في الجنة مكان لورث إلا مكان الكافر. نعم. فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون، فذلك هذا تفسير للآية، فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس أولئك هم الوارثون يعني المؤمنون الصالحون الذين لقوا ربهم وهو راض عنهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أعلم. انتهينا. اقرأ ترجمة الإمام الترجمة معك هو؟ معك الموطأ؟ اقرأ الترجمة اليوم ونقف على الترجمة إن شاء الله. انتهى بن ماجه رحمه الله ورضي عنه. والحمد لله الذي أنهانا في الجنة وحنا في الجنة. من أجمل ما يكون أن القارئ الإمام إذا قرأ أنه يقف على آية من الرحمة والجنة وغيرها ولا يقف على نار عذاب ولا جحيم. يقول القارئ إذا قرأ ينبغى أن يقارب حتى إمام المسجد أن يقف على جنة على أسماء الجنة رضي الله عنه عليه الصلاة. الله ينزلنا بها. نعم اقرأ ترجمة الإمام. لا بس الترجمة هم يجيبونها أظن التنوير الحوالي السيوطي جاب فوائد سبع وجاب ترجمة الإمام بس ترجمته رحمه الله هو مالك بن أبي عامر بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ولد سنة كذا ومات سنة كذا وله من الشيوخ كذا وله من التلاميذ كذا بس هذا اللي نبيه. تقرأ الفوائد تقرأها مقدمة مؤلف هذا الكتاب إمام الأئمة أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ينتهي نسبه إلى يعظم المسجد أين يصيب ابن قحطان الأسوي جده أبو عامر صحابي جليل شهد المغازي كلها. أبو عامر جده صحابي جليل. نعم شهد المغازي كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. شهد المغازي كلها يقول مع النبي عليه السلام. قال القاضي عياض نقلا عن القاضي بكر بن علي الكشيري لكن قال غيره أبو عامر جد مالك الأعلى كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه سمع عثمان بن عفان فهو تابعي مخضرا. يعني بعضهم قال إنه صحابي جده الأعلى وبعضهم قال إنه تابعي في وقت الرسول. نعم قال وابن مالك جده من كبار التابعين يروي عن عمر وعثمان وطلحة وعائشة وابي هريرة. يروي مالك رضي الله تعالى من جده اللي يروي عن عمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة هذا جد أبيه وهو من الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره ووصلوه. يعني جده حمل عثمان مع الأربعة الذين حملوه سرا علشان الخوارج نعوذ بالله الطغاة البغاة اللي قتل عثمان واقفين لهم بالمرصاد فحملوه سرا بالليل أربعة حتى دفنوه في البقيع. نعم خلافة المسلمين انظر الفتن اللي طلعت على الناس نعوذ بالله وإلى شرأبت أعناقه وخرجت ترج نعوذ بالله حتى الخليفة يقتل سرا ويدفن سرا ما حد يتجده مع الصحابة والتابعين وأولادهم موجودين عنده رضي الله عنه وأرضاه لكنه إمام وعزم على الناس أن لا يقعد من بابه أحد. وعزيمة الإمام لازم تنفذ فعزم على الناس أن لا يجلس من بابه أحد. ليش؟ لأنه ما يبي أحد يتفاعل ما يبي الدم يقول ما يبي أسفك الدم عند بابي هذا يقتل هذا هذا يقتل. فانصرف الصحابة لما عزم على الناس انصرف الصحابة منهم الحسن والحسين معهم شيوخهم ومنهم كثير من الصحابة انصرفوا عن باب مزام عزم عليهم ولا يحب أن الدم يسيل عند بابه هذا يقتل وهذا يقتل. ولهذا قفز عليه الذي أتوه البغاة الخوارج قفزوا عليه البيت وعندهم امرأته الفراسة بنت الفنائلة بنت الفرافصة وهو يقرأ فسيكفيكهم الله السميع العليم حتى قتلوه علن ونزل الدم على هذه الآية. ثم حمله أربعة هذا جد أنس بن مالك من أبيه جده من أبيه ممن حمل عثمان الخفية في الليل. نعم قال وأما مالك فهو الإمام المشهور صدر الصدور وأكمل العقل وأعقل الفضلاء ورث حديث الرسول نشر في أمته الأحكام والفضل. من ميزة مالك رحمه الله من ميزته وعظم قدره من ميزته وعظم قدره ومكانته في العلم والمكانة والعقل والرصانة أن له من الأسبوع ستة أيام له ستة أيام وحراسه من هم؟ حراسه أئمة العلم والحديث عبد الله بن مسلمة القعنبي ومعن بن عيسى وحرملة بن يحيى التجيبي وعبد الله التنيسي حملة العلم عن أئمة الحديث الذي وصل إلينا في البخاري ومسلم أحاديثهم هم حراس حراس بابه. أما معنى بن عيسى فيسمى عصاة مالك لأنه توكى عليه ومشي يسمى عصاة معنى بن عيسى رضي الله الإمام الحافظ رضي الله عنهم أجمعين، ولكنه فصل الأسبوع الستة على تفصيل فجعل مثلا يوم للعلماء الأكابر اسمع حسمهم ويوم للأمراء للملوك ويوم للأمراء ويوم لطلبة العلم ويوم للعوام ويوم لكذا وكذا إلى آخره. لكن من ميزة مالك رحمه الله وعظمة مجلسه وحراسه لا يدخل عليها اليوم اللي هو يوم علماء لا يمكن يدخل حتى الملك ما يدخل، وإذا كان يوم الملوك ما يدخل حتى العلماء ما يدخل عليه إلا بإذن ولا يدخل، إذا كان يوم هؤلاء لا يدخل أحد مطلقا بل يمنع من الباب يرد من الباب. وعرف الناس هذه الطريقة لمالك رحمه الله فصاروا لا يأتونه إلا في اليوم الذي مخصص له. نعم. قال أخذ عن 900 شيخ أخذ عن 900 شيخ أخذ عن قرابة 600 شيخ أخذ رحمه الله ورضي عنه مالك بن أنس 900 شيخ عن 900 شيخ قرابة 900 شيخ ولا يوجد إلا قلة الذي أخذ عن 900 شيخ يعني شيوخه قرابة 900 قلة هذا ما يوجد مثله. نعم. وما أفتى حتى شهد له 70 إماما وما أفتى رضي الله عنه رحمه ما أفتى حتى له شهد له 70 من العلماء الأكابر أنه يفتي فأفتى. وكتب بيده 100,000 حديث وكتب بيده 100,000 حديث رضي الله عنه أرضاه كتب بيده 100,000 حديث. نعم. وجلس لدرس وهو ابن 17 عاما وجلس يدرس الناس وهو ابن 17 عاما لأن الله ألهمه العلم نور، العلم هو دراسة نور يقذف في القلب. نعم. وجلس وصارت حلقته أكبر من حلقتي مشايخه في حياتي وصارت الحلقة المجتمعين عليه أكثر من مشايخه أكثر من المشايخ اللي كانوا يدرسونه صارت حلقة أكثر من حلقة المشايخ لأن الناس يشتون هذا ولا يشتون هذا، الناس يحبون هذا ولا يحبون هذا، فالناس على حد المحبة محبة الشخص محبة الدرس. نعم. وكان الناس يزدهمون على بابي لأخذ الحديث والفقه كازدهام على باب السلطان وكان الناس يجتمعون على بابه لأخذوا الفقه والحديث وغيره. هو ورث الفقه من 7 رضي الله عنه وأرضاه، مالك أخذ الفقه عن 7 الذي ذكر إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء 7 هم فقهاء الدنيا في وقتهم وبعد ذلك ورثهم مالك رضي الله عنه وأخذ فقه لأنفقهم في المدينة، هؤلاء 7 في المدينة كلهم فأخذ مالك فقههم رحمه الله وانتهى إليه الفقه لأجل 7 اللي أخذ فقههم. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله عروة عروة بن الزبير عروة قاسم القاسم بن محمد عمته عائشة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد بن المسيب سعيد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سليمان خارجة سليمان بن يسار سليمان بن يسار خارجة بن زيد، هؤلاء هم اللي انتهى إليهم فقه المدينة وفقه الأمة كلها وورث مالك رحمه الله فقه هؤلاء 7 فصار أفقه أهل زمانه وأعلم أهل زمانه بسنة الرسول وفقه الدنيا. نعم. قال وله حاجب يأذن أولا للخاصة فإذا بره أذن للعامة. نقول وله حاجب يمنع الناس عن حجاب 4 حجاب فلا يأذن إلا إذا كان يومك يومك يأذنون له، ما هو يومه ما يأذنون حتى لو عالم حتى لو ملك حتى ما يأذنون له. نعم. وإذا غنوا أذن للعامة وإذا جلس للفقه جلس كيف شاء فإذا جلس للعلماء أو للملوك جلس مجلسا خاص، أما إذا جلس للعامة فهو يجلس حيث كيف شاء كيف شاء وكيف هيئت الجلسة. نعم. وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جديدا وتعمل. أما إذا أراد الحديث يجلس الحديث على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتطيب ويغتسل ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه، مع أنه رحمه الله ورضي عنه مصاب بالبواسير مصيب بالبواسير يعني بواسير من الدبر يخرج دم أحيانا فيقعد تحته طش ويقعد تحته وجالس طش، هذا رواه عن المنتصر. نعم. وقعد على منصبه بخشوع وخضوع ووقار وبقر المجلس بالعود من أوله إلى فراغه تعظيما للحديث. نقول إنه يتطيب ويتنظف ويمسط لحيته ويطيب نفسه ويجمر المجلس كله تعظيما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى بلغ من تعظيمه له أنه لدغته عقرب وهو يحدث 16 مرة فصار يصفر ويتلون حتى تم المجلس ولم يقطع كلامه. ما أدري صح هذا لا، إنما يقول لدغته عقرب 17 مرة وهو جالس يحدث فلم يلتفت إليها ويتلوى من السم ولا يلتفت حتى انتهى من حديث. الله أعلم عن صحة هذا، يمكن في مبالغة. وربما كان يقول للسائل انصرف حتى أنظر، فقيل له فبكى وقال أخاف أن يكون لي من السائل يوم وأي يوم. أخاف أن يكون لي من السائل يوم وأي يوم. وإذا أكثروا سؤاله فهم، يقول أنه إذا سئل سؤال وطلب منه الفتوى ينتفض، يقول أخاف أن يكون لي يوم السؤال هذا أسأل عنه، أنا أفتيك ما عليه لكن سؤالك هذا أسأل عنه يوم القيامة فينتفض رحمه الله. ومن أحب أن يجيب عن كل مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار. يقول ابن مالك رحمه الله اللي يحب أن يجيب على كل مسألة يسأل عنها يعرض نفسه على الجنة والنار أول، يشوف النار والجنة هي منزلته في الجنة وفي النار. ليش؟ لأنه من رايح إلى الجنة في فتوى هذه أو رايح إلى النار في فتوى هذه. فانظر اللي يفتون عن الرسول اليوم، هل ينظرون مكانهم من الجنة والنار؟ هذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي إلى آخره. انظر مكانك من الجنة والنار وانظر مراقبة رب العالمين. لا تقول على الله ما لم يقله ولا تقول على الرسول ما لم يقله. انظر ما كان عليه علماء الإسلام. فمالك رحمه الله يقول إذا أراد أحد أن يفتي عن الله ورسوله فلينظر إلى الجنة والنار، انظر مقعده هنا ولا هنا. فوائد بس يكتب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد. شكرا. شرح المواقيت، أول ما بدأ بالمواقيت.